ذكرى لك الإكبار والإعظام وتحدثت بجلالها الأيام ذكرى تحن لك القلوب ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيب في أوصافها الأقلام ذكرى تحن لها القلوب ذكرى تحن لها القلوب ذكرى تحن لها القلوب وتنحني ذكرى تحن لها قلوب وتنحني وتتيب في أوصافها الأقلام ذكرى رسول الله ذكرى رسول الله ذكرى رسول الله خالدة فقد حفلت بها الأزمان ذكرى رسول الله خالدة فقد حفلت بها الأزمان والأعوام ولد النبي فكان مولد فاجة ولد الحبيب ولد النبي فكان مولد فاجة سعدت به الدنيا ولد النبي فكان مولد باجة سعدت به الدنيا كان مولد باجة ولد النبي ولد النبي فكان مولد باجة سعدت به الدنيا وقال الحبيب ولد النبي فكان مولد باجة سعدت به الدنيا وقام نظام واهتزت الأملاك في عليائها فرحا فرحا وعم السعد والمنى